آخر يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 16 عاما، وقد وقعت على زوجتي في نهار رمضان رغم امتناعها الشديد حين غلبتني شهوتي، ولم أكن أعرف حكم الله يومها في هذه المسألة، وإلى الآن وقد بلغت من العمر 33 لم أقصد ذلك اليوم. أرجو من السادة العلماء إفادتي من هذه المسألة، وماذا علي أن أفعل، علما أنني أتيت السعودية قبل 6 سنة ونصف ولم أعرف عظيم جرمي وخطيئتي إلا بعد توبتي وإنابتي إلى الله. نرجو الإفادة، جزاكم الله خير الجزاء. عليك التوبة إلى الله كما فعلت، عليك التوبة إلى الله وعليك الكفارة، لأن هذا أمر معروف من الدين بالضرورة، معروف أن الصائم ليس له الأكل والشرب وليس له اتيان أهله، دعوة الجهالة دعوة باطلة، فعليك أن تعتق رقبة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين، فإن عجزت تطعم 60 مسكينا 30 صاعا، كل واحد له كيلو ونصف من التمر أو الرز أو غيرهما من قوت البلد، من قوت بلدي نص صاع، كيلو ونصف من قوت بلدي. إذا عجزت عن صيام شهرين متتابعين وعن العتق، يعني إذا لم يتيسر العتق ولم تستطع صوم شهرين متتابعين، فإنك تؤدي 30 صاع، يعني 90 كيلو، بين 60 فقير، كل فقير له كيلو ونصف، له نصف صاع من التمر أو الأرز أو الحنطة أو غيرها من قوت بلدي، مع التوبة إلى الله ومع قضاء اليوم، مع قضاء اليوم ومع التوبة إلى الله عز وجل. والزوجة كذلك ولو كانت امتنعت، لأن عليها أن تمنع من أن قولها، فإذا استهلت معك ولم تبالي عليها الكفارة. أما إذا كان بالقوة حقيقية بالضرب أو بالوعيد بالضرب الذي تخشاه فليس عليها، أما بالتساهل أو جزء ولكن وافقت عليها كفارة. لا بد من دفع، لا بد من قوة، ولو بدفعه بالقوة حتى تستريح منه، لا يتمكن من فعل الفاحشة. نعم.